إلى حضرة السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني رجل محافظ على الصلوات الخمس، وإنني مقيم في لبنان ورجل عامل، ولا أحضر الجماعة في المسجد باعتباري عامل، ولا أحضر صلاة الجمعة لأن العطلة تأتي يوم الأحد، فماذا أفعل بصلاة فرض الجمعة؟ أفيدوني كيف أصلي وفقكم الله. يا أخ من لبنان، تقول إنك تصلي الصلوات الخمس وأنك عامل وأنك لا تستطيع أن تصلي ولا سيما الجمعة لأن العطلة عندكم يوم الأحد، فكيف تصلي؟ يجب عليك أن تصلي، لكن لو تعذر لعذر شرعي، تعذر وجودك يوم الجمعة في المسجد ولم تستطع صلاة الجمعة، فإنك تصليها ظهرا. لو فاتتك صلاة الجمعة لعذر تصليها ظهرا، لا تصليها جمعة، لأن الجمعة ركعتان، لأن الجمعة ركعتان، هذا إذا صليتها مع المسلمين. أما إذا فاتت فتقضيها ظهرا كما قرره أهل العلم، والله أعلم.